سيدنا أبو سلمة، أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم من طريق أبي عبد الرحمن عن علي، أخرجاه من رواية ابن عباس، وابن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان. قال أخبرنا أحمد بن علي عبد الصالح، قال أخبرنا أحمد بن عبد الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم حارون، قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الفسائي، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال هذه من دي؟ سيدة حبيبة، سيدة حبيبة أخت سيدنا معاوية، قالت هل لك يا رسول الله في أختي بنت أبي سفيان؟ تريد أن تكون فائزة مثل ما فازت هي بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بأن كانت إيه له زوجة. نعم. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قال إيش معنى بمخلية؟ اسم فاعل من الإخلاء. إيش معنى بمخلية؟ ما بقول لك بمشتق، أنا ما أقول لك الاشتقاق، أنا أقول لك إيش معنى مخلية. ما كنت لك بمخلية. ها؟ منفردة. إيش منفردة؟ يعني أنا لما اشتهد أن تكون أختي معي ضبينة، معي ضرة، فإني أنا لم أكن خالية من الضرات، بل عندي عائشة ضرة، وعندي كذلك زينب ضرة، وعندي سودة ضرة، فتكون هذه كذلك أختي من إحدى الضرات، يعني لا أفتاد منها، لأني أنا أفتاد من غيرها، كده صاحب ضراتي. ليس لك بمخلية، يعني ليس لك أني أنا زوجة واحدة لك قبل أختي، فهي من جملة الضرات تكون، وأحب أن تنال المنفعة منك أختي، تغلب منك وتكون قريبة. نعم. طيب. قال فإنها لا تحل لي. نعم. قالت فقلت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي. ابنة أخي من الإيه؟ إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرضن علي إيه؟ بناتكن ولا أخواتكن. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم. كيف نعرف لا تعرضن؟ لا تعرضن، لا تعرضن فعل مضارع، ها، في محل جزم مبني على السكون. تعرض اخر الفعل الضاد، مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بنون النسوه، في محل جزم بلا عليه، لان الجزم من انواع الاعراب، وهذا الفعل مبني، نقول مبني على السكون في اتصال بنون النسوه في محل جزم بلا الناهي، ونون النسوه ماذا تعمل؟ فاعل الفعل المتصله به، عندنا الضمائر التي تكون متصله وهي فاعل للفعل المتصله به الف الاثنين، الزيدان قاما، وكذلك الزيدون قاموا، واو الجماعه، الزينبات قمنا، نون النسوه، هذه كلها الضمائر المتصله بالرفع، التاء المتحركه وهي اكلت الطعام، يعني انا أكلت الطعام يعني أنت، أكلت الطعام يعني أنت، هذه التاء متحرك. وأما إذا سكرت تكون إيه؟ أكلت زينب الطعام، أكلت إيش تكون هذه التاء هنا؟ هذه التاء التانيس، التاء التانيس ليس لها محل من الإعراب، لكن ليه أتي بها؟ لتدل على أن فاعل الفعل مؤنث، تدل على أن فاعل الفعل مؤنث، تدل على تانيث الفاعل، على تانيث الفاعل. نعم طيب. ها وكمان عندنا ايش كمان عندنا؟ نعم ها نعم، هذه نعم عاد قلنا في تصلح في تصلح في ذات مواضع، في موضوع الربع، في موضوع النصب، في موضع الايه الجر، في موضوع الجر. ها اخذنا اخذنا المكافأة، سهلنا نافئ ايه. طيب كلمنا المدير، محل نصب، المدير هو الذي كلم، وانا وقع التكليم علينا. مر بنا زيد، بنا سهلنا في محل ايه، هذه الدوائر المتصلة. بقينا في اربعة، بقينا في ثلاثة غيرنا، وهي كاف المخاطب وهاء الغائب وياء المتكلم. علمك ربك، علمه ربه، علمني ربي، إذا جاءت في آخر الفعل في محل نصب مفعول، وإذا جاءت في آخر الاسم في محل جر، هذه الضمائر المتصلة، هذه الضمائر المتصلة في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. طيب ها يصير. وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي سلمة كلاهما عن هشام، وأخرجاه من طرق عن الزهري عن عروة. نعم عروة ابن إيه؟ ليس بصحابي سيدنا عروة، ليس بصحابي لأنه تابعي وأحد الفقهاء السبعة. أما سيدنا عبد الله بن الزبير صحابي لأنه أول مولود ولد في المدينة، أول مولود ولد في المدينة بعد يد الرسول سيدنا من؟ عبد الله بن الزبير، أول مولود، لأنهم جلسوا مدة حتى أن اليهود قالوا شوف المسلمين ما عاد يولد لهم. وإذا سيدنا وإذا الله سبحانه وتعالى نعم تحمل بي بي بي بي يجعل أمه السيدة أسماء تحمل بسيدنا عبد الله وتضعه، فجاء أول مولود ولد في الإيه؟ في الإسلام، وهو الذي شرب دم الرسول، شرب دم الإيه؟ ولا دم الرسول ولا بوله؟ لا دم الرسول، لأن الرسول حجمه الحاجب وأمره، أمر سيدنا عبد الله بن الزبير أن يخرج بالدم ويكبه في موضع، وهو أخذه وذهب، ولما خرج به بلع دم الرسول عليه السلام. فالرسول لما جاء إليه سأله قال وضعته في محل لا يعرفه أحد، فالرسول أو كما قال، فالرسول عليه السلام فهم، قال وير للعربي من وير للعربي من، وكان شجاعا هو في السبعين من عمره وهو يقاتل الصفوف يحملهم من الجهة، من جهة مكة، من الجهة الجهادية كل الصفوف اللي مع الحجاج، ويخليهم يطلعون فوق يهربون منه، ها ثم يأتونه من جهة الشامية، من جهة إيش الشامية، جهة الفلك من هناك، شوف يطلعون من جهة الجبال ويجون عليه، لأن الفلك هو أول من فلقه، هو أول من جعل الطريق الفلك هذا، لأن كانت له بساتين في النجا، والله أعلم يمكن هي البساتين التي إيه التي محل الثلج من آثارها يعني. نعم فكان أول قبل أن يفك الطريق هذا كان يأتي بالغلة حقة المزرعة يأتي بها من الشارع العام، لأنه كانت منازل لأنه هو إيش مخزومي أسدي من جماعة السيدة إيه من جماعة السيدة خديجة، وكانوا بني أسد من محل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بيت السيدة فاطمة إلى الفلق هناك، هذه منازلهم، هذه منازل بني أسد. نعم فكان يأتي من الشارع علام، ولذلك فك الجبل عشان يكون قريبا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسياد. فسيدنا عروة ليس بالصحابين بل ولد بعد الرسول، ولهم أخ من أبيه مصعب، وكان شجاع مثل عبد الله، وكان وأمره فيما كان في الزمن الذي كان خليفة العشر السنوات أمره على فين؟ على العراق أو على الشام، الله أعلم. نعم. فكان يتمنى، يقول: يا ليت يا ليت يا ليت معي أخي مصعب، كان كفاني إياهم الرجوع من هناك، كان كفاني إياهم الرجوع، رضي الله تعالى عنه. نعم. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب عتقها. من الذي يقول يزيد؟ عروة. وقالت: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب عتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. تقدر تبين لي يا شاطر، أبو جهل أبو لهب ليش عتقها؟ يقول: كانت مولاة لأبي لهب أعتقها. ها، مر عندنا في سيد ولد آدم، بشرته بولاده صلى الله عليه وسلم، حينما بشرته بأن عبد الله أخوه ولد له محمد بولاده الرسول. شوف، لكن انقلبت المحبة والعياذ بالله، انقلبت بعد ذلك بغض. هذه ثويبة كانت جارية لأبي من؟ لأبي لهب. حينما جاءت قالت تبشره لأبي لهب، تبشر أبا لهب بأن زوجة عبد الله أخيه، نعم، أخيه من أبيه، وليس بأخيه شقيق، شقيق أبي الرسول أبو طالب. نعم. بشرته أعتقها بشارة، شهد أن آمنة أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أتت بولده. شوف، بعد ذلك صار هو يعادي الرسول، يذهب وراءه يؤذيه. الرسول ينادي الناس ويقول، يطلب من الدخول في الإسلام، يقول لهم: كاذب كاذب. وكانت زوجته كذلك تتبعه وتؤذيه بالشوك في الطريق، طريق الرسول، تضع الشوك، تضع الأشياء التي تضيق على الرسول عليه السلام. جميلة. نعم. طيب. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وأشار، ما قال لسه. ها، يجي بعد. ها، قيل في قوله سقيت في هذه أراد الوقبة، أي النقرة التي بين الإبهام والسبابة. هذه النقل. وأشار إلى هذه أني أسقى من هذه، يعني يسقى في النار. يعني وقيل على أن الرجل الذي رآه في المنام هو سيدنا العباس، أخوه العباس تمنى من الله أنه يرى أبا لهب ماذا فعل الله به بعد موته. الله سبحانه وتعالى ضربه بأي مرض؟ بالعدسة الذي يسموها الجدري، حتى أن أهله وأولاده رموه ولا يقربون عنده، لأنه هذا الرسول، هذا الرسول لو كان قريبا له، فلا قريبا له. هل الرسول يحبه؟ لا، ما يحبه الرسول، ما يحبه ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم. ومن يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحب الكافر ولو كان قريبا. إذا كان غير الرسول لا تجد قوم بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. هل الرسول يحارب من حد الله؟ يحب من حد الله. سيدنا إبراهيم لما سمع على أنه عبدون يتبرأ منه، تبرأ منه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وهذا بس تعنت وعلم بغير ما أنزل الله. يقول لك بعد إخواننا السادة، يقول لك: لا تكرر تبت يدا أبي لهب، لا تكررها، لا تكررها كثير. ليه؟ قال لك هذه الرسول ما يرد يا كذابين، من فين جبتوا هذا؟ هذا دليل على أن الرسول كل ما في القرآن أقرأه نتعبد به. طيب، عشان إيه؟ عشان يحب ذلك. كانوا جعلين في نفس المعلاء، كانوا جعلين إيه؟ جعلين حواذة، يقول الهواجب، منهم أبو طالب ومنهم الناس اللي ماتوا على الكفر، نسأل الله السلام. طيب يا سيدنا لا يروح هذا حق القرآن الكراعي. طيب أقرأ يا شيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسلم في علوم ومنكم في الدرنين، فصل في التيمم. إلى أن قال: إنما ولي الله ورسول وجبريل وصالح المؤمنين وصالح نعم. والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه. يعني الإنسان لا يتيمم ولا يجد له التيمم إلا بعد أن يطلب الماء، إلا بعد أن يطلب الإيه. فلو إنسان قام يتيمم قام ما في ماء قام يتيمم ولم يطلب، يصح تيممه؟ لا يصح، لا يصح التيمم إلا بعد أن تطلب الماء وتعلم على أنه، تتيقن على أنه ليس بموجود، ليس الماء بإيه بموجود. ليه؟ لأن الله يقول: فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا، وعدم الوجود متى يكون؟ بعد البحث وبعد الطلب. نعم. طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه. متى يطلب الماء؟ بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت الذي يريد أن يتيمم له. نعم. فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا نظر فيطلب الماء من رحله، يعني يدور في أواني هو ما وجد، يسأل الجماعة اللي هو معه: هل عندكم ماء؟ نعم. فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع، إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره. نعم. يعني على أنه إذا كان الأرض منبسطة ما في هناك طلوع نزول جبل كده يغم عليه ما بعده، يشتر ما بعده، ينظر يمينا وشمالا، لأنه علامة الماء تعرف بوقوع الطير أو بكثرة الماء الناس عليه، بوجود الماء الناس عليه أو كذا إلى آخره. وإذا كان هناك في انخفاض وارتفاع نعم بمد الغوث يذهب ويشوف يتردد هل في ماء أو ليس في ماء. نعم. والرابع تعذر استعماله، أي الماء. والرابع تعذر استعماله بمرضه، هذا إذا كان مريضا. نعم. الرابع تعذر استعماله الماء بأن يخاف من استعماله الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء، وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب. كذلك يدخل تحت الخوف. كذلك لو هناك في ماء، لو ذهب إليه يأتي سارق يأخذ حوائجه، أو خاف هناك أنه ربما يكون سبع يأكله أو كذا إلى آخره، وهذا يكون من جملة الإيه، كذلك من جملة العذر. نعم. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. يعني عدم وجوده بعد الطلب، بعد ما يطلب ما وجده. نعم. والخامس التراب الطاهر، أي الطهور غير منجى، ويسبق الطاهر أن يكون ترابا طاهر، ترابا طاهرا غير إيه؟ غير مندى، غير مندى يعني غير مبلول، لا يكون مبلول، يعني لا يكون يعني أصابه بلل، لأن إذا أصابه بلل ليس فيه غبار، وهو يتيمم بالغبار. نعم. ويسبق الطاهر بالموصود وتراب مقبرة لم تنبش، ويوجد في بعض. كذلك يجوز، يقول الشيخ، كذلك يجوز على أن الإنسان يتيمم بتراب مقبرة لم تنبش، يعني لها سنين سبت عليها المطر وسبت عليها تراب غير تراب المقبرة إلى آخره. أما لو نبشت لا يتيمم، لأن هذا التراب ربما يكون من آثار النفس من آثار الموتى. نعم. طيب. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط. نعم. وهي له غبار فإن خالطه جس أو رمل لم يجوز. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذبي والتصحيح لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار. برمل فيه غبار إذا كان رمل يعني حسب زي هذا اللي نسميه احنا اللي حطوه في الايه حطوه حق السمنت يقولوا له ايه بدحة وايه حسوة هذا الحسوة الكبار. إن كان عليه غبار إن كان فيه غبار يجوز حتى الجدار. الجدار لو كان عليه غبار يجوز أن تتيمم من الجدار لكن بشرط أن يكون عليه غبار. نعم. وخرج بقول المصنف التراب غيره تنورة. هذا عند الشافعية. أما إذا نظرنا عند المذاهب الأخرى عند الشافعية وكذلك الحنابل لابد من التراب له غبار. وعند غيرهم إذا الإمام مالك كل ما كان على وجه الأرض يجوز أن صعيدا ما سعد على وجه الأرض يجوز حتى على الحنبل حتى على المخدة حتى كل ما سعد على وجه الأرض رحمه الله. حتى في بعض أظن الإمام مالك أو الإمام نعم أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى كذلك على الشجر كل ما سعد على وجه الإيه صعيدا. والشافعي والحنبلي الإمام أحمد رحمه الله قالوا الصعيد المراد به التراب الطاهر الذي له غبار. التراب الطاهر الذي له غبار مو تجيب تراب يكون نجس يؤذيك يؤذي عيونك أو لا تذهب إلى تراب يكون طاهر تأتي به تروح من جهة الجبل أو من جهة ما تأسير المياه المطر إلى آخره. نعم تأخذ منه وتجعله. كانوا أهل الأول لا كانوا في الزمن السابق يأخذون هذا الشيء إذا جاءوا راحوا المدينة ولا راحوا كذا يجوا يحتصوا في البيوت ربما يحصل لهم مرض ربما كان كذا يصير عندهم تراب. نعم. وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خرق وسحاقة إيه؟ سحاقة خرق أظن الله خزف حق الشراب حق الشراب زي حق الزير هذا الزير الزير اللي كان اول زي حق اللي بيع فيه زمزم برا اللي يصب زمزم هذا خزف يعني اصله ايه اصله تراب دخل النار. الخزف مثل الاجور هذا تراب دخل الايه النار لانه يسووه من التراب بعد تراب لكن اي تراب مو كله ترابي تراب الذي حق المزرعه طين لازم الذي يعجن زي اللبانة كده يسووه وبعد ذلك يسووه طوب كده في القالب بعد ذلك يرسوه إذا نشف ها. وبعضهم كانوا زمن أول كان لا يجوز بيعه إلا كانوا أول يحطوا له الزبل كانوا في الزمن الأول يحطوا له الإيه الزبل. إيش معنى الزبل؟ الزبل أوساخ البقر وأوساخ الحمير وأوساخ الخيل. يجي كان الرجل حق البيع على أجور هذا من ناك من هذا ويأتي بالحمير حقته عند الكبار ويأخذ الزبل يأخذ عند الحمار يأخذ عند أهل الجمال يأخذ أهل البقر اللبانة يشتري منهم ذيك الفقر ويوديها يخرج التراب مع الإيه معها ليصير الإيه ليصير هذا الأحمر هذا قوي. الآن لا الآن بيجعلون له النشارة يجعلون له النشارة الآن النشارة هذه حقت الايه الصوب هذه يجوا عند النشارين ويشيلونها ويجعلونها معه. وبعضهم الله على ما بيحطوه شيء انما بس يشوه زي الخزف. كانوا اول عند الشافعية ما يجوز بيع لانه نجس متنجس لانه خلطه نجس ولا يجوز بيع النجس نعم. خرج بالطاهر النجس. وكيف كانوا يفعلوا لما يشتروا البيوت؟ كان يقول رفعوا اليد أعطيك 100 ريال ترفع يدك عن 1000 أجورة ترفع يدك عن 1000 إيه كبيع كلب الصيد كبيع كلب الإيه الكلب نجس يجوز عند الشافعية خلي عند غيره عند الشافعية لا يجوز بيع الكلب لكن لما يجي يشتري يقول أديك 1000 ريال بأنك ترفع يدك، يعني لا يكون تحت أمرك. الكلب هذا لا يكون تحت إيه؟ تحت أمرك. وأما عند الإمام مالك طاهر، عند الإمام مالك طاهر، ويعد كذلك مما يجوز على مما سمعت، الله أعلم، يعني على أنه لم يعده الله سبحانه وتعالى مع الخنزير فيما حرم أكله، تعالى أتوا ما حرم عليكم ربكم إلى آخر الإدان، والخنزير ما ذكر الكلب، ما ذكر الإيه الكلب. نعم. وخرج بالطاهر النجس. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به، وفرائضه 4 أشياء. إنما يقال على أنه على أن الكلب حسب العامة ما الكفار هؤلاء نعم نظروا في أن الرسول عليه السلام ليش أمر أن يغسل ب7 مرات إذا ولغ الكلب فمه، إذا جاء في الماء في الإناء ولغ فيه أو لحسه، أن يغسل 7 مرات إحداهن بتراب. قالوا ليش التراب؟ فيقولوا على أنهم نظروا وجدوا هذا المكروب الموجود في فمه لا يموت إلا بالتراب، لا يموت لا بالنار ولا بشيء إلا بالتراب.